بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بين يدي درس نجيب عن بعض الأسئلة. قل: أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس فيه إشغال بالمقبول عن الفاضل، وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط أو بعده، وكبحث كفتي الميزان وهل هما حقيقتان أم لا، ونحو ذلك من المسائل. هذا السؤال مفيد لأنه ينبئ عن رغبة في طريقة السلف في بحث المسائل العلمية العقدية، سواء كانت من مسائل الغيب خالصة أم من المسائل التي جرى فيها البحث. والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبا للحق الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وطلب الحق في هذه المسائل أو طلب العلم في معنى آية القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو طلب العلم النافع. والآي والأحاديث التي فيها ذكر المسائل الغيبية تارة يكون بحث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص، وتارة يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف النص. أما الأول فكقوله هنا أو كبحث الميزان مثلاً، هل له كفتان أم لا؟ فإنه جاء في القرآن أن الميزان يوضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال أيضا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية. وكذلك قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا فيه إثبات الميزان والموازين وأنها توزن بها الأعمال، وأنه يعلم الناس يعلم المؤمن إذا ثقل الميزان وإذا خف. وهذه الإيمان بها واجب لأن الله جل وعلا أخبر بها، هذه مسائل غيبية. والسنة دلت على أن الميزان له كفتان كما في أحاديث كثيرة، وأن مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. لهذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة، هذا عقيدة وليس من فضول العلم، بل ما هذا من العلم النافع الذي يؤمر طالب العلم بتتبعه والإيمان به، لأنه ما أخبر الله جل وعلا به إلا ليؤمن به ويعتقد، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا لأنه من العلم النافع. أما المسألة الثانية أو الشق الثاني، فإنهم يبحثون في مسائل لم يدل الدليل على عين المسألة، ولكن لا بد من الخوض فيها ردا على المخالفين. فالأصل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم هو إمرار النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة والإيمان بها والعلم بذلك والحرص عليه وتتبع العلم في هذه المسائل، هذا ظاهر. لكن تفصيل الكلام في مسائل لم يأتي الدليل بها، ومن جهة التعريفات ومن جهة الدلائل وزيادة بعض الألفاظ الإيضاحية أو ذكر بعض المسائل الخلافية مثل هل الحوض قبل أو الصراط قبل، وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة، ليس فيها قول واضح عنهم، ونشأ كثير من المسائل نشأ القول فيها لأجل المخالفين. فكثير من مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة بالتفصيل، تكلم فيها من بعدهم ردا على هذه الفئات لما قويت ولم يندحر شرها. كذلك في مسائل القدر، لأن الصحابة تكلموا في الرد على القدرية النفاة الذين أنكروا العلم واشتد إنكارهم على ذلك وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أن من قدر الله جل وعلا علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها، العلم السابق الأزلي، وأن الأمر ليس بمستأنف بل كل شيء يجري بقدر. ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة. فإذا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس بحثا فضوليا، وإنما هو بحث لتثبيت دلالة الكتاب والسنة، وألا يتسلط الضالون على دلائل الكتاب والسنة بنفيه، لأن الواجب الدفاع عن القرآن والسنة وإبقاء دلالة القرآن والسنة وتوجيه الناس إلى الإيمان بهما وعدم البعد عنهما. فإذا جاء من يشكك في الدلالة، دلالة الآية على العقيدة أو دلالة السنة على العقيدة بأقوال وتعريفات، وجب الدخول معه بقدر ما يدفع به شره، والصائل يجب دفعه بحسب القدرة. والصيال العلمي على أصول الشريعة على الكتاب والسنة هذا أعظم من الصيال على الأبدان، لأن الصيال على الأبدان مؤقت ويذهب بذهاب بعض الأبدان، لكن الصيال على الشريعة به تحريف الشرع. ولهذا صار أعظم الجهاد الجهاد في العلم، أعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير المتعين. جهاد العلمي أعظم لأنه به الحفظ، حفظ الشريعة، وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة أهل الإسلام، بها حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة الناس حتى يتحقق قول الله جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأعظم ما يغر العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه. والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه الناس فيها مد جزر، يعني تارة يقوى أمر المؤمنين وتارة يضعف، والله جل وعلا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الصيال على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإيقاع الناس في الشبه وبعدهم عن دلائل الشرع، هذا هو الذي يزيل الإيمان، والذي به يحصل الشبه، يتحصل الشبه ويقوى جانب الشيطان في البعد عن الديانة. لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم خاصة المحققين ليس من فضول العلم في مسائل الاعتقاد، لأن هذا بحسب الحال. نعم، قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول، لأنه ليس ثم حاجة إليها في ذلك الزمن، فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض كفاية، لكن بحثها وليس ثم حاجة إليها ليس هذا من صنيع أهل العلم. لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمان ما يحتاجون إليه، وليس كل ما يعلمون أو ليس كل ما في الكتب ينقلونه إليهم، لا، ما يحتاجون إليه بحسب ما يعلمون من الزمن وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. لهذا مثلا تجد أنه عندنا في الدروس نفصل في أقوال الأشاعرة والماتريدية والرد عليها وكيف ترد عليها أكثر من أقوال المعتزلة، لأن المعتزلة أقوالهم الباقية الآن أقوال قليلة، مثل يعني بعض المسائل المشهورة. أما الآن أكثر التآليف وأكثر الآن المضادة والذين ينسبون إلى السلف التأويل إنما هي من جهة الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك. ففهم مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل كثرة الاختلاط وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف، هذا هو المتعين. بهذا يختلف هذا باختلاف البلد باختلاف الزمان والمكان. قد يذهب ذاهب من طلاب العلم إلى بلد يرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا يحتاجها بلد آخر في بعض المسائل، تكون في بلد الناس لا يعلمون، فذكرها والتفصيل فيها ليس من المناسب. فطالب العلم يكون ربانيا، يعلم الناس ما يحتاجون إليه في جهادهم في فهمهم للشريعة وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البدعة. من قسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، أين دعاء الثناء؟ هو دعاء الثناء هو دعاء العبادة، لأن الثناء على الله جل وعلا عبادة، فإذا أثنى على الله جل وعلا في دعائه فدعا دعاء عبادة. يعني من أثنى على الله جل وعلا في دعاء فقد دعا دعاء العبادة. يقول: ذكرتم في كتابكم المنظار أن الخوف من الجن يدخل في خوف السر الذي عده العلماء من الشرك الأكبر، فهل هذا على إطلاقه؟ وهل ينطبق ذلك على من يخاف إيذاء الجن في الأماكن الموحشة كالصحاري والبيوت المهجورة؟ لا، هو معنى خوف السر، خوف السر ضبطه العلماء في شرح كتاب التوحيد في مسألة الخوف. خوف السر أن يخاف المرء من غير الله جل وعلا في إيصال الأذى إليه بدون سبب، هذا هو الذي يختص الله جل وعلا به. الله جل وعلا يقدر على العبد مرض بدون سبب يعلمه، يقدر الموت بدون سبب يؤذيه بدون ما يعلمه. أما إذا كان الشيء له سبب ظاهر أو كان له سبب لكنه يخشى أن يكون الجن يتسبب فيه فيما ويكون سبب طبيعي مثل الخوف في من الدخول في الأماكن المهجورة أو في الظلام أو نحو ذلك، يخاف من الشياطين من الجن، فهذه أسباب. لكن خوف السر، خوف السر أن يخاف أن يناله الولي أو أن يناله الجني أو نحو ذلك بغير سبب، يعني أن يعتقد أن عنده قوة وتصرف حيث يؤذيه بدون سبب، هذا ليس بحاصل. ما ممكن الجني من أن يؤذي العباد بدون سبب. الجني هو مثل الإنس، ما يؤذي بدون سبب. فإذا خاف منه أن يوصله إلى الإيذاء بدون أسباب، يعني لا اعتداء من الإنس ولا فعل يعني أو شيء يدل عليه من الجني، فهذا لا يجوز. وإذا كان الخوف خوف طبيعي ناتج ليس خوف اعتقاد، وإنما هو ناتج عن ضعف الإنسان وليس خوف اعتقاد في الجن، وإنما يخاف من إيذائهم واعتدائهم في مثل البيوت، فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخشاه الإنسان، ولا يدخل لا في الخوف المحرم ولا في الخوف الشرك. فإذا المسألة ليس على إطلاقها، لكن يوضحها لك ضابط خوف السر الذي وصفته لك. نعم، اللي هو بدون سبب يمكنهم أن يعملوا، ما هو بدون سبب ظاهر، قد يقول هو سبب خفي، قد يعمل هو يقول الجني بسبب خفي ما أدري عنه، لكن هو بدون سبب يمكنهم أن يعملوا. يعني مثلا أنه يتسلط الجني، يخاف من الجني أن يؤذيه دائما، يخاف من الجني أن يتسلط على أولاده. ليش؟ لماذا يخاف؟ يخاف اعتقاد، ليس خوفا طبيعيا، خوف اعتقاد، يعتقد أن الجن يتسلطون، مثل ما كان الكفار إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يظنون كل وادي لها جن يمسكونه وأنهم يعتدون على الناس، وهذا هو الذي نزل في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لأن سببه الخوف، خوف من شيء لا يملكونه، فهذا خوف اعتقاد. خوف السر خوف اعتقاد، يعني يعتقد أن هذا الذي خاف منه يوصل الأذى إليه بدون سبب، بدون سبب يعلمه، بدون سبب معقول، ولكن هو عنده القدرة هذه. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد في ولي أو في جني أو نحو ذلك، فهذا هو خوف السر. أما خاف من مكان مظلم، خاف من الجن، هذا قد يدخل في الخوف الطبيعي في بعض الحالات، ليس خوف اعتقاد. هل يقام على سبب الصحابة شيء من العقاب؟ اليوم عندنا بحث عن الصحابة، هل يجوز قراءة الأخبار الموجودة في كتب الأدب عن الصحابة وما جرى بينهم من الردود؟ يجوز لمن يقوى على فهم العقيدة أو عنده أصل شرعي يرجع إليه. ما يحل بالمسلمين هذه الأيام في الشيشان، فهل يجوز القنوت لهم في الفرائض؟ القنوت، قنوت النوازل، هذا مربوط بإذن الإمام، بإذن ولي الأمر، ليس لأحد الناس أن يقنتوا لمن شاء. ونزلت بالصحابة رضوان الله عليهم نوازل كثيرة، فما قنتوا إلا إذا أذن ولي الأمر فإنه يقنت. واللي جرى عليه الأمر في هذه البلاد أنه إذا جرت الفتوى على القنوت فإنه يرفع بذلك إلى ولي الأمر فيأذن بالقنوت إذا جاءت الفتوى. فهنا لا بد من فتوى، ليس لأحد من الناس في مسجده أن يقنت دون إذن، فالناس في هذا تبع للإمام. مع أن القول الصحيح في هذا أنه لا تقنت كل المساجد، لأنه لما حصل القنوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت هو في مسجده عليه الأعظم عليه الصلاة والسلام. أما المساجد الأخرى، مسجد قباء ومسجد الأخرى، مسجد العالية ومسجد بني زريق، المساجد الأخرى لم تقنت في المدينة، وإنما قنت المسجد الأعظم. لهذا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد في المسألة أن الناس تبع للإمام إذا قنت، وبإذا أذن إذا قنت، يعني نقصدون بالإمام يعني في المسجد الأعظم، فليس كل مسجد يقنت. وهذا في الحقيقة هو أولى الأقوال وأحضاها بالدليل، أنه ليس كل المساجد تقنت، أن هذا دعاء، وإذا قام به بعض المؤمنين كفى عن الآخرين. كذلك إذا جاء الإذن بوقته ليس له أن يجعل في وقت آخر، يعني جاء الإذن مثلا أن يقنت في الفجر فيقتصر على الفجر، ليس له أن يقنت في المغرب أو نقت العشاء، لأن هذا تبع الفتوى وليس لأحد الناس في المساجد أن يجتهدوا. نكتفي بهذا القدر. اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بارك الله فيك. الحمد لله. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في الصحابة صار عقيدة في حبهم وبغض من يبغضهم، لقيام طوائف من أهل البدع والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبهم ونصرتهم والذب عنهم رضي الله عنهم أجمعين، وذكرت عدالتهم وفضلهم وسابقتهم، فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والصابئة والرافضة، من الخوارج والناصبة والرافضة، وطوائف في شأن الصحابة جميعا أو في شأن بعض الصحابة. فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يثنى على جميع الصحابة، وأن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن الحد المأذون به والغلو، أو ليس فيه تفريط بذم بعضهم أو سب بعضهم، أو أن يكون ثم تبرؤ من بعضهم، أو أن لا تثبت العدالة لهم. فلا بد في حبهم من الاعتدال، فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما يجب لهم مما يحبون فيه، إذ الواجب أن يحب جميع الصحابة على مجموع أعماله، فهم خيرة هذه الأمة، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأصل كما هو معلوم أن هذا ليس من مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد وما يجب على المرء أن يعتقده في أمور الغيب، وصارت من مسائل الاعتقاد لأنها مما تميز به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بما خالفوا فيه الفرق الأخرى، فكان المسلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به، ثم خالفت الفرق المختلفة كالخوارج والرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل، فصار أهل السنة في هذه المسائل التي خالف فيها أهل البدع والضلال والفرق التي خالفت الجماعة صار القول فيها من الاعتقاد، لأنهم خالفوا الفرق التي خالفت في الاعتقاد، وهذا من جنس مسائل أخرى في مسائل التعامل والحب أو في مسائل المنهج والسلوك وأشبه ذلك مما سبق أن مر معنا. قد مر معنا مثلا مسألة المسح على الخفين. مسح على الخفين مسألة لا شك أنها مسألة من الفقه ولا تدخل في الاعتقاد دخولا واضحا، لكن لما خالف فيها من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد. وحب الصحابة رضوان الله عليهم والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت عقيدة لمخالفتها اعتقاد الضالين في هذا الباب. ويمكن أن نفرع الكلام على في مسائل. أما المسألة الأولى، الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقيه ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، أو يقال الصاحب أو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللقي الذي سمعته تعريف يختلف، منهم من صحبه والتقى به مدة طويلة، ومنهم من قل ذلك، ومنهم من تقدم، ومنهم من تأخر، وهذا يبين لك أن نوع الصحبة وقدر الصحبة يختلف فيه الناس ويختلف فيه الصحابة، فليسوا على مرتبة واحدة كما سيأتي. والصحابة كلهم أثنى الله جل وعلا عليهم بدون استثناء، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكذلك قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حتى سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لأن الله رضي ما عملوه، رضي بيعتهم فسميت بيعة الرضوان. ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال أيضا جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والآيات في فضل الصحابة بمجملهم في أنواع من الدلالات والأحاديث كثيرة جدا، وصنفت مصنفات في ذلك. وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمورا. الأول أن الصحابي إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة والرضوان. والثاني أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله جل وعلا لهم وثنائه عليه. ومعنى العدالة هنا أنهم عدول في دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة، وأن ما حصل منهم من اجتهاد، ما حصل من بعضهم من اجتهاد، فإنه لا يقدح عدالتهم ولا ينقصها لمضي ثناء الله جل وعلا عليهم مطلقا. الثالث أن سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم، وهو منهي عنه بالنص، فلذلك أفادت هذه الآيات حرمة سب الصحابة، كما سيأتي تفصيل الكلام على ذلك إن شاء الله. الرابع أن الآيات دلت على أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. المسألة الثانية، قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. حب الصحابة فرض وواجب، وهو من الموالاة الواجبة للصحابة، وهذا الحب يقتضي أشياء: الأول قيام المودة في القلب لهم، والثاني الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم، والثالث ألا يحمل أفعالهم إلا على الخير، فكلهم يريد وجه الله جل وعلا، والرابع أن يذب عنهم، لأن من مقتضى المحبة والولاية، بل من معنى المحبة والولاية النصرة، أن ينصرهم إذا ذكروا بغير الخير أو انتقص منهم منتقص أو شكك في صدقهم أو عدالتهم أحد، فإنه واجب أن ينتصر لهم رضي الله عنهم. وهذا الحب توسط فيه أهل السنة والجماعة بين طرفين، بين طرف المفرطين وطرف المتبرئين. أما الغلاة والمفرطون في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص الإلهية، كما فعل طائفة مع علي رضي الله عنه، وكما فعل طائفة مع أبي بكر، أو غلوا بما هو دون الإلهية بأن يجعلون هذا الحب يقتضي انتقاص غيره، فيحب أبا بكر وينتقص عليا، أو يحب عليا رضي الله عنهم وينتقص أبا بكر، فهذا إفراط وغلو. فالوسط هو طريقة الصحابة وأهل السنة، فإن الحب يقتضي موالاة الجميع، وألا يغلو المسلم في أي صحابة، بل يحبهم ويودهم ويذكرهم بالخير ولا يجعل لهم شيئا من خصائص الإله. بل أجمع أهل العلم أن من ادعى في صحابي أنه أن له شيئا من خصائص الإله، أو أنه يدعى ويسأل كما يعتقد في علي رضي الله عنه ونحوه، أنه كافر بالله العظيم. وهذا الغلو وقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك، فأقيمت المزارات والمشاهد والقبور والقباب على قبور الصحابة، كقبر أبي أيوب الأنصاري في قرب اسطنبول، وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في الأردن، وكقبر عدد من الصحابة في الحسين والحسن وعلي إلى آخره في أمصار مختلفة. فجعلوا قبورهم من فرط المحبة أوثانا، يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون ويتقربون للصحابة، وهذا إفراط وليس هو الحب المعذوم به، بل هذا حب معه الشرك المحقق إذا وصل إلى سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه. وفي المقابل يكون فعل طائفة ضالة أخرى تتبرى من الصحابة جميعا كفعل الزنادقة، أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج، أو تتبرأ من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شابهه، فهؤلاء تبرأوا. ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولاء إلا ببراء، يعني لا يصلح حب صحابي ولا صحابي إلا بالتبرئ ممن ضاده، ويجعلون في ذلك أن حب علي رضي الله عنه والولاء لعلي والحسن والحسين يقتضي بغض أبي بكر، بغض عمر، بغض عثمان، ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. لهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا أن التبرؤ من الصحابة، واعتقاد أنه لا موالاة إلا بالبراءة، أن هذا ضلال وقد يوصل إلى الكفر كما سيأتي في بابه في المسألة إن شاء الله. قال بعدها: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وهذا من مقتضى المحبة الوسط، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، فإننا من ذكرهم بخير أحببناه، ومن ذكرهم بغير الخير أبغضناه، لأن من مقتضى المحبة والولاية أن يحب من يحبهم وأن يبغض من يبغضهم. المسألة الثالثة: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب يختلفون في منزلتهم، فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بشروا بالجنة في مكان واحد، وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالجنة، والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من عشرة، عددهم كثير من الصحابة، ولكن خص هؤلاء بفضل لأنهم بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة في مكان واحد وفي حديث واحد، ساقهم عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، إلى آخر العشرة. فهؤلاء هم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم كترتيبهم في الفضل، فأبو بكر أفضل، ويليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، إلى آخر. يلي هؤلاء المهاجرون، أعني جنس المهاجرين الذين أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابوا حتى هاجر، ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار، فهم يلونهم في الفضل. ثم جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والمراد بالسبق هنا السبق إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديق رسالته والجهاد معه، فهذا هو السبق الذي له الفضل العظيم. ثم بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح، ويقصد بالفتح هنا الصلح، صلح الحديبية أو فتح مكة، وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أسلم وآمن وأنفق وجاهد من قبل الصلح صلح الحديبية أو من قبل فتح مكة فإنه أفضل ممن بعده. ولذلك يقال لكثير من الصحابة مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة. وهؤلاء هم الفئة الأخيرة، من أسلم من بعد الفتح إلى عام الوفود، ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواج، يعني السنة 9 والعاشرة حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أقل الصحابة منزلة. وهذا ترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل. المسألة الرابعة، بل قبلها تضيفون على التفضيل السابق الأقسام، أن المراد بهذا التفضيل الجنس، يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه الطائفة، يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس. فقد يكون في بعض الطبقات من هو أفضل ممن قبله، وهذا من حيث التنظير لا من حيث التطبيق، لأننا لا نعلم دليلا يدل على أن فلانا من المتأخرين أفضل من فلان المتقدمين، أو أن فلانا من الأنصار أفضل من فلان من المهاجرين، لكنه من حيث الجنس فضل ما فضلته الأدلة وما دلت الأدلة على تفضيله جنسا. لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المفاضلة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ظاهر، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء هم أفضل الصحابة، هؤلاء فضلهم بأعيانهم ظاهر، وأهل بدر أيضا قد يدخلون في أن فضلهم بأعيانهم، لكن الكلام على الجنس مع الجنس. ولما تساب لما حصلت لما سب وقع خالد في مسبة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. فخص المتقدم باسم الصحبة، فكأن الذي أسلم من بعد الفتح وقاتل لقصر إسلامه وقصر صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وقلة نصرته بالنسبة إلى من قبله، كأنه صار تحقيق اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من قبله، بل هذا هو الواقع. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم، مع اشتراك من أسلم بعد ذلك في اسم الأصحاب، ولكن لأجل طول الصحبة صار عبد الرحمن بن عوف صحابيا، وسلب الاسم عن خالد بن الوليد لأجل هذه الحيثية، وإلا فالكل صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تخصيص بالاسم لأجل مزيد الفضل وتحقق الصفة اللازمة في مقتضى الصحبة. الرابعة، مسألة الرابعة، الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه، وربما وافق بعضهم الصواب وربما لم يوافق الصواب. لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى المحبة والنصرة أن يحمل جميع أعمال الصحابة على إرادة الخير والدين وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما اجتهدوا فيه إما أن يكون لهم فيه الأجران إذ أصابوا، وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذ أخطأوا، وكل عمل لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه لأنهم مجتهدون. فلا نحمل أحدا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة، وإنما يعني فيما اجتهدوا فيهم في القتال، وإنما نحملهم على أنهم أرادوا الحق واجتهدوا فيه، فمن مصيب ومن مخطئ. ولهذا كان الصحابة وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون، كما أبغض طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع، فلم يكن أحدهم يذم الآخر ذما يقدح في دينه أو يقدح في عدالته، وإنما بين من يصوب نفسه ويخطئ غيره وبين من يعتزل أو يثني على الجميع وأشبه ذلك. وهذا هو الواجب، في أننا نحمل أفعالهم على الحق والهدى، وإن كان بعضهم يكون أصوب من بعض أو بعضهم يكون مصيبا والآخر مخطئا. وما جرى من الصحابة من الشجار فيما يجتهد فيه والقتال، أو ما اجتهد فيه الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين، هذا لا يبحث فيه، وإنما يذكرون بالخير، ونعتمد على الأصل الأصيل وهو أن الله جل وعلا أثنى عليه، وخاصة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله جل وعلا فيهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وكانوا إذ ذاك ما بين 1400 و1500 قد رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الخامسة: سب الصحابة تبرؤ منهم، وإذا سب بعضا فهو تبرؤ منهم، تبرؤ ممن سب، أو بعض تبرؤ ممن سب، لأن حقيقة السب عدم الرضا عمن سب وكره ما فعل، وإلا فإن الراضي يحمد ويثني، والمبغض هو الذي يسب ويتبرأ. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة، فقال: لا تسبوا أصحابي، وهذا يقتضي التحريم، فكل سب للصحابة محرم، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: من سب أصحابي فقد آذاني. وأذيته عليه الصلاة والسلام محرمة كبيرة، وكذلك إيذاء الصحابة، وقد قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإيذاء الصحابي احتمال للإثم المبين، وهذا دخول في المحرمات الشديدة. ومعنى السب، معنى السب أن يشتم بلعن أو يتنقص أو يطعن في عدالتهم أو في دينهم، أو أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عما وصفهم الله جل وعلا به، وهذا يختلف بأنواع. قد يشتم بعض الصحابة، هذا سب، قد يتنقص من جهة دينية، وقد يتنقص من جهة دنيوية، أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم، أو بعضهم فيه قلة ديانة، أو كان فيهم شرح على المال، أو حب للمناصب، أو كان في بعضهم رغبة في النساء، جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح، الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم، وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه محرم قد اختلف العلماء فيه، هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر؟ وكما ذكرت لك فإن السب مورده البغض، لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب، فإن السب مورده البغض، ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب. لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، أو ما يشمل، وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية، أو ما يشمل القسمين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغر، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال، ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لهم في تكفيرهم في تكفير من سب الصحابة روايتان. الرواية الأولى يكفر، وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله جل وعلا عليهم في القرآن، فرجع إذن تكثير الساب إلى أنه رد ثناء الله جل وعلا عليهم في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في السنة. والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. والأول، القول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة، فإن جمع من السلف من الأئمة نص على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق. بل قيل للإمام أحمد كما في رواية أبي طالب وغيره، قيل فلان يشتم عثمان قال ذاك زنديق وأشباه هذا. وهذا هو الأكثر لأن عن السلف، لأن كفر، لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا. وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب. وما فصل به حسن، وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة، أنه يرجع السب إلى أحوال، فتارة يكون كفرا أكبر، وتارة يكون محرما ونفاقا، ولا يتفق الحال، يعني ليس السب على حال واحدة، فيكون للساب مراتب أو أحوال. الحال الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم، وهذا كفر بالإجماع، يسب جميع الصحابة، هذا فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة، يقول أبد هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون، هؤلاء طلاب دنيا بدون تفصيل، كل الصحابة ولا يستثني أحدا. فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء، تقول لا تستثني أحدا، فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله جل وعلا ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله حق الجهاد. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الرافضة من الشيعة وهو من الرافضة أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشباه ذلك فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار لقول الله جل وعلا في آية سورة الفتح ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة كزرع ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله جل وعلا بالكفار واستدل بها مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر وهذا صحيح ظاهر. الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله مثلا يقول هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا ما يفهم أو فيه حب للدنيا أو نحو ذلك فهذا ليس بكفر وإنما هذا محرم لأنه مسبه وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن ساب الصحابة أو من سب لا يكفر فيحمل على أنه انتقص في ما لا يظهر له وجه إما في مثل ما ذكرت في بعض نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك ولا يعمم وإنما قد يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. وهذا على الدين ليس طعنا في العدالة العدالة يعني الثقة والدين والأمانة وإنما هذا انتقاص وتجر عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة. هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم لأنه ليس فيه رد لقول الله جل وعلا ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. والواجب في أمثال هؤلاء أن يعزوا وذلك لدرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله جل وعلا على صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. الحالة الرابعة أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه باعتقاد يعتقده بأن فعله الذي فعل ليس بصواب وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنه وفعل معاوية ونحو ذلك. فقد يأتي وينتقص البعض لعدم لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا لماذا لم يفعل كذا وهذا يدل على أنه فعل كذا. وهذا أيضا هو أخص من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة وهذا محرم أيضا. وهل يعذر في مثل هذه الحال أو لا يعذر هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقاص، وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله جل وعلا أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في شأنه التوبة إلى التوبة، يجب في حقه التوبة على الله جل وعلا والإنكار عليه. وهل يعذر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعزير. التعزير المقصود به التعزير بالجلد أو بالقتل، أما التعزير بالقول فهذا والرد عليه وانتقاصه هذا واجب. الخامسة والأخيرة ربما تشتبه علي لكن تراجعونها أكثر، نتركها راجعوها أنتم. المسألة التي بعدها السادسة قوله رحمه الله قول الطحاوي: وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة دين لأن الله جل وعلا أثنى عليه، وتصديق خبر الله جل وعلا وانعقاد الولاية لا شك أن هذا دين، بل من أعظم الدين. والصحابة اجتمع في حقهم في ذلك نوعان: الأول أن الله عقد الولاية بين المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومعنى الولاية المحبة والنصرة. وأعظم المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الولاية والمحبة والنصرة أعلى. كذلك قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى على هؤلاء لأجل اتصافهم بالدين، ولا شك أن حب الصحابة من هذه الجهة دين. الناحية الثانية أو الجهة الثانية أن تصديق خبر الله جل وعلا فيما أثنى الله به عليهم في آيات كثيرة، سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس، أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان، أو ما أثنى به على السابقين، أو ما أثنى به على جميع من مع النبي عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه، هذا يشمل الجميع، أعد الله لهم مغفرة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء حبهم لثناء الله جل وعلا وتصديق خبر الله هذا لا شك أنه دين. وقال الله جل وعلا في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وحرف الجر هنا منهم، من هذه أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون من هنا بيانية لبيان الجنس، والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية وهي لبيان الجنس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو لم يقل منهم لصارت تشمل كل مؤمن عمل الصالحات، وهذا يدخل فيه أجناس تابعين وتبع التابعين ومن وليهم إلى يوم القيامة. فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيم، فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الإطلاق، منهم يعني من الصحابة من الذين مع محمد مغفرة وأجرا عظيما. وليست منها هنا تبعيضية لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن، وإنما فسرها بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم، وهو الموجود في تفاسيرهم، يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة، ومن هنا لبيان الجنس وليست لبيان وليست للتبعيض. كقولك: الكتاب مثلا من ورق، يعني هذا لبيان جنسه أو ما شابه ذلك. أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف، يكون أن يكون الثاني بعض الأول. وهنا جاء وعدا في الوصف فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون تبعير في مثل هذا السياق. لهذا كان عامة بل كان كل مفسر السلف والأئمة على أن من هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. الثانية أن حبهم إيمان لأنه واجب أوجبه الله جل وعلا، وما أوجبه الله جل وعلا فهو من شعب الإيمان. فحب الصحابة إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نص في بعض الصحابة على أنه إيمان بقوله آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قال وإحسان لأنه يدل على أن المحب لهم محسن في دينه وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. أما البغض فقال بغضهم كفر ونفاق وطغيان. طبعا حبهم دين وإيمان وإحسان، كل هذه تتبع ليست شيئا واحدا، فالناس في حب الصحابة يختلفون، وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم. كذلك قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والبغض بغض الصحابة كفر، فإذا كان البغض للدين أو للغير كما فصلنا فيكون الكفر هنا كفرا أكبر، وإذا كان البغض لأجل الدنيا كما قد تتناول النفوس الكراهة والبغض لأجل الدنيا فهذا كفر أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وكون بعض الصحابة قاتل بعضا آخر هذا فيه دخول في خصال الكفار، لهذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا. ولا شك أنه قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره، لأن القتال يكون معه ما في النفس، لكن مع تقاتل الصحابة فإن بعضهم لم يسب بعضا يعني بلسانه، والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم من البشر. فإذا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر بحسب نوع البغض. ونفاق لأن آية النفاق أن يبغض من نقل هذا الدين وحفظ الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يبغضون الصحابة ويتولون الكفار، ووصفهم الله جل وعلا في ذلك بقوله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. والنفاق هنا قد يكون نفاق أكبر باعتقادي بحسب حال البغض، وقد يكون نفاق عملي بحسب نوع السب وعدم أو نوع البغض وعدم المحبة. وطغيان يعني أن بغضهم طغيان طغى فيه صاحبه وجاوز الأمر، فالله جل وعلا أمر بحبهم أو أمر بموالاتهم، وهذا معناه أنه أمر بحبهم، وأثنى على من ترضى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم، وهذا معناه أن الذي خالف ذلك فهو قد طغى وتجاوز الحد في ذلك. المسألة الأخيرة وهي السابعة، العلماء صنفوا في الصحابة مصنفات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم وذكر أخبارهم وسيرتهم. ولا شك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد خاصة في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم، فإن من مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة بالتآليف وبالرد وبالذب عنهم وببغض من يبغضهم، وهذا يقتضي أن من الجهاد في سبيل الله ومن المحافظة على الدين أن ينال وأن يرد وأن يجاهد ممن يقدح في الصحابة أو يطعن في عدالتهم أو يشكك في صدق بعضهم وفي حفظه ونحو ذلك. وهذا هو الذي صنعه أئمة الحديث، فإنهم رحمهم الله تعالى لم يصنفوا المصنفات لحب التصنيف في الغالب، ولكن لأجل نصرة الدين وأفراد ما أوجب الله جل وعلا البيان فيه. التأليف في الصحابة إما التأليف المستقلة أو فيما في كتب أهل الحديث، مناقب الصحابة، مناقب المهاجرين، مناقب أبي بكر، مناقب عمر إلى آخره، كما في كتاب المناقب في البخاري أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم أو غير ذلك كما هو معروف، فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصة في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصول وأن يعلموا ما فيها وأن تكون عدتهم دائمة في بحث في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في المواطن التي تنتقص فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبحهم الله. نكتفي بهذا القدر. نجيب عن سؤالين. يقول: ذكرتم أن مسائل الصحابة ليست في العصر من مسائل الاعتقاد، وفي الحديث حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فهل ثم فرق بين كونهم إيمان وكونهم مسائل الاعتقاد؟ نعم، الإيمان شعبه كثيرة، الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل. فأصل حب الصحابة هي مسألة حب موالاة، وهذه ليست من العقيدة، لأن أصل العقيدة ما يتعلق بمسائل الغيب، ثم دخل فيها ما يتميز به أهل السنة والجماعة من غيره. فأصل العقيدة اللي يدخل في الأركان الإيمان 6: الاعتقاد في الله، ربوبيته، إلهيته، الأسماء والصفات، الملائكة، في الكتب، في الرسل، يوم الآخر، في القدر. هذه العقيدة، مسائل الإيمان في نفسها. أما المسائل الأخرى الملحقة هذه لأجل المخالفة، وصارت من العقيدة، كونها من الإيمان هذا حق. الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد. أراني أجد في نفسي شيئا على معاوية رضي الله عنه من حيث موقفه، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فهل علي في هذا إثم؟ مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به. نعم، عليك إثم في ذلك إذا كان العلم سهلا عليك أن تتحصل عليه وأن تجلو هذه الشبهة وتبقى وأنت لا تجلو هذه الشبهة عندك. كون الشيء يكون في نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عن هذه الشبهة وتسويل الشيطان، هذا قد يعذر معه. لكن إذا كان العلم قريبا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون الشبهة موجودون، فهذا يأثم الإنسان بالتقصير ويأثم على بقاء هذا الشيء في نفسه. ومعاوية رضي الله عنه فيما فعل فعل أداء لواجب شرعي يراه هو أنه متقدم على مسألة البيع، وهو أن دم عثمان سفك رضي الله عنه، وهو وليه، هو ولي الدم، هو ذو القرابة من عثمان، وولي الدم لا بد أن يسلم من قتل، تحقيقا لقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. وكذلك يعني الآيات اللي فيها القصاص، وأن الولي فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخره. فمعاوية رضي الله عنه أراد أخذ الحق الذي جعله الله له، والانتصار من قتلة عثمان وسفك دم عثمان. لا شك أن دم عثمان إذ ذاك هو أطهر دم لإنسان سفك، فالانتصار لعثمان رضي الله عنه واجب. وعلي رضي الله عنه أخر بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الإسلام وبيضة أهل الإسلام، لأن هؤلاء الخوارج الذين جاءوا أرادوا الفتنة العظيمة، فأراد أن يستقر الأمر ثم يسلم القتلة لمعاوية، لكنه لم يفهم هذا، يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا. مع سعي الخوارج في الإعلام الفاسد سعوا في التفريق ما بين هؤلاء، ينقلون لهؤلاء أخبار ولمعاوية أخبار عن علي ولعلي أخبار عن معاوية. الحقيقة الصحابة كلهم هدفهم واحد في ذلك، وهو حفظ بيضة الإسلام والانتصار من قتلة عثمان، لكن حصل ما حصل. فمعاوية رضي الله عنه مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي، لكن الصواب مع علي، لأن بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب والحق مع علي في ذلك. ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مأجور على اجتهاده، ولكنه مخطئ فيما اجتهد فيه في ذلك، ولكن هو مأجور. والواجب والإنسان لا يبغض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق وإن كان أخطأ، فإنه إذا اجتهد في الحق وتحراه فإن هذا هو الذي يجب عليه. ومعاوية رضي الله عنه به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي رضي الله عنه، فالناس في زمن علي كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة ولم يجتمع الناس عليه. ثم لما حصل تنازل الحسن بن علي بالولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة 41 في العام الذي سمي عام الجماعة لعام اجتماع الناس، حصل غيظ العدو وغيظ حتى الخوارج هرب بعد أن كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون وسفكت من دماء الصحابة ودماء التابعين ما سفك، لكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخزاهم الله. فمعاوية رضي الله عنه له من الفضائل ما له، هو كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد وجهاد الروم وجهاد الأعداء كما هو معلوم، وولي الشام، وكان في سيرته في ولاية في عثمان في عهد عثمان كان طيب السيرة. والاجتهاد في المال أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشي على وفق منهج الخوارج، أما الصحابة فكانوا يرون فيما اجتهد فيه أنه ما بين مصيب وما بين مخطئ، والمخطئ لا يعاد على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالفا للأصول. فمعاوية رضي الله عنه مكانته وحبه من الإيمان، ولا يجوز لمسلم أن يبقي في نفسه شيئا على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسب غيرهم لهم؟ ما سب صحابي صحابيا مطلقا، وإنما قد يتسابون، يعني مثل ما يحصل بين البشر يترادون في موقف، لكن لا يسبه مطلقا أو يذم صحابي مطلقا، لكن يكون بينهم تراد في مجلس لأجل ما يحصل بين البشر، مقاتلة يحصل بينهم مؤقتة، لكن سب الساب المطلق وانتقاص قدر فلان من الصحابة مطلقا هذا لم يحصل عند الصحابة. ما حكم تقديم بعض الصحابة على البعض مثل تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان؟ الصحابة أفضلهم كما ذكرت لكم العشرة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر. ومعتقد أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص ولا يجوز خلافه أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر وكترتيبهم في الخلافة. أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال السختياني: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف يكون أفضل ويقدمون غيره عليه؟ معناه أنهم خونة كما يدعي الرافضة، أو أن لهم كذا وكذا. والصحابة من المهاجرين والأنصار قدموا من هو الأفضل لهم في دينهم وفي أيضا في الولاية. تقديم علي على جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. إيش ما المقصود بيش؟ ما المقصود بالفطرة ولا القطرة؟ ما المقصود بالفطرة الواردة في الآيات والأحاديث؟ الفطرة المقصود بها التوحيد، وفي تفصيلها بحث آخر. نكتفي بهذا، وفقكم الله بما فيه رضاه وبارك فيكم.